بسم الله الرحمن الرحيم. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. البزاق بالزين وفي عندك بالصاد، الاثنين صح، لكن اللي بالسين غلط. البساق الصاد، البساق أو البزاق. نعم. قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. طبعا الكلام ده بعض حديث بيتكلم لما قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم. ما تنخم من نخامة إلا وابتدرها أصحابه، أيهم يدركها أولا، فإلى آخر الحديث. عاوز يقول إيه الموضوع ده جايبه هنا، إيه مناسبته؟ عاوز يقول أن البساق والنخامة وما إلى ذلك طاهرة وليست نجس. ده عاوز يقول. نعم. طب الإضافة طبعا لموضوع البركة والحاجات دي، مش ده الباب بتاعها. بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة عرقه، بركة عرقه، بركة لمسه، بركة مخاطه، بساقه كده يعني. لكن مش ده المكان بتاعها. أو نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. طوله ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء: وكرهه، مش بقى المسكر، لأن الخمر نكسة. كرهه تعود بقى على إيه؟ على النبيذ، على اللبن، على ما إلى ذلك، ما ليس بمسكر، يعني السوائل غير الماء، كرهه الفقهاء. أخذت بالك؟ لكن الوضوء بالمسكر لا يصح، لأن المسكر إيه؟ نجس، الخمرة نجسة. وكرهه الحسن وأبو العالية. والنبيذ، النبيذ مش المفهوم بتاعنا بتاع النبيت اللي هي خمرة بيشربوها الناس، لا، النبيذ بمعنى المنبوذ، زي القتيل بمعنى المقتول. المنبوذ اللي هو إيه في المشروبات، اللي هو انتوا عارفين في رمضان بتجيبوا المشمش، بتجيبوا البلح، بتجيبوا البتاع وتنقعوه في الميه زي في الفطار تشربوه تاكلوه، هو ده اللي اسمه النبيذ. فالنبيذ منه المسكر ومنه ايه؟ غير المسكر. فلما تسمع او تقرا كلمه النبيذ بس تفهم انه ده ما كان مباحا، مش الخمر. يعني هم كانوا يقولوا على الخمر خمرة، ما يقولوش غير كده، ما لهاش أسماء تانية. إنما كلمة النبيذ اللي هو إيه؟ انتبذ. ها؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء وكذا وكذا. ينتبذ يعني إيه؟ يعني إنه يسيب الحاجة منقوعة. كانوا يجيبوا البلح التمر وينقعوه في اللبن زي ما بنعمل إحنا في رمضان. أنت خدت بالك؟ العنب، الحاجات اللي بالشكل دي اسمها نبيذ. نبيذ يعني ينتبذ، ينتبذ يعني من النبذ، النبذ اللي هو ايه؟ الطرح. فانبذ اليهم على سواء، اي فطرح اليهم. فنبذه اي طرحه. فالمقصود بالنبيذ هو الشيء المطروح فتره يبرد يسقع، وقت الحاجه ناخده نشربه على الفطار على كده. ها؟ فانت ما لقيتش ميه، تتوضى باللبن، تتوضى بالزيت، تتوضى بالسمنه، تتوضى بعصير العنب. كرهه فلان، والتاني قال لك التيمم احب الي. الله كرهه يعني ايه؟ عشان ما يقدرش يقول ممنوع وما يقدرش يقول حرام. الفقهاء كانوا حريصين جدا في الفتوى، كانوا عارفين المسؤوليه والخطوره بتاعت الكلمه، خصوصا ان القران باين فيه حاجات كتير قوي من التهديد للناس اللي تتكلم بغير علم. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. تخوف دي ولا ما تخوفش؟ أقول أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. شيء يخوف. فكانت العلماء زمان والفقهاء عندهم الورع، الورع وعندهم مخافة الله، فما يقدرش يقول ده حرام أو ده حلال أو ده ما ينفعش أو ده ينفع، ما لم يكون كلام تحت منه دليل ودليل ودليل. وأفضل كلام يقوله الإمام والفقيه هو ما كان متلقى من السلف. يعني شيخه قال اللي قبل منه قال، الصحابة قالوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال. أول ما يجي بقى يجتهد هو وهو اللي حيقول يخاف بقى، يخاف يوم يقول ايه اكره كذا او لا احب كذا، ويخاف يقول. وازاي تقول شو؟ يقولك ايه وكرهه الحسن، كرهه، خاف يقول ما ينفعش، خاف يقول ما هو طاهر، اللبن طاهر، فخاف يقول لا ما ينفعش. هو يقول لك ما، وطبعا مش معنى انه يتوضى باللبن ان تبقى الميه موجوده، يوم يسيب الميه ويتوضى اللبن، لانه لو الميه موجوده وتوضا باللبن وضوءه غير صحيح على طول، على كل الاراء وكل الفقهاء وباي عقل وباي فكر وباي منطق. فلم تجدوا ماء فتيمموا خلاص، فمفيش مشكله، فوجود الماء يمنع اي حاجه تانيه غيره. هو المقصود هنا ايه؟ إذا عدم الماء ووجد اللبن أيصح الوضوء باللبن أم يتيمم؟ أهد السؤال، فهمنا؟ نعم. قول بقى عنوان الباب تاني. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. أشفت بقى؟ هاي النقطة هاي. يعني معنى كده إيه؟ فلم تجدوا ماء، لكن وجد اللبن أو وجد النبيذ أو سائل، ما هو يطلق عليه كلمة ماء برضه، فهل ينفع ولا ما ينفعش؟ يوم يخاف يقول، يوم يقول إيه؟ التيمم أحب إلي. شوف الحرص في الفتوى، إنما في زماننا ده بقى كله بيفتي، اللي يعرف واللي ما يعرفش. كل ما الإنسان ازداد علما وكل ما الإنسان أرى وشاف وذاكر، كل ما يخاف من الفتوى، كل ما يخاف، وكل ما كان الإنسان معلوماته بسيطة وما عندوش فكرة كويسة يجده جريء على الفتوى، لأن علمه ضحل، علمه قليل. كل ما يتزحف أي حاجة، الطبيب كل ما كان أستاذ كبير قوي يخاف يشخص يعمل ايه؟ يقول له اعمل اشعه، اعمل لي تحليل، لا اعمل لي اشعه ملونه، لا اعمل لي سونار، عاوز الحاجه يشوفها بعينه عشان يتكلم. استاذ خايف على منزلته، خايف على وضعه. هات بقى دكتور لسه متخرج اول امبارح على طول يفتي ويكتب الروشته وشه وضهره. وده اللي مضيع الطب في بلدنا، ان المريض بيروح يتعالج، الطبيب ايه ما بيهموش، يلا يكتب ويجرب الاحتمالات، يديله الدواء ما نفعش يغير له الدواء. هو بيغير الدواء ليه؟ لانه تشخيصه غلط. يعني كل طبيب يغير الدواء للمريض بعد ما كتبه له معناها ايه؟ بيجرب معاه، يمكن حمى في المصارين فيديله ما نفعش، لا يمكن بقى ايه كذا، يروح مديله لا ما كانش، يبقى ايه تشخيص الاحتمالات اسمه، لانه صغير لسه. مش واسع العلم. فبنرجع تاني نقول ان العلم واسع وان الفتوى خطيرة وان انت انجو بنفسك وما تحملش نفسك اوزار غيرك واخطاء ايه غيرك. كمان حتى اللي بيستفتي اذا عمل بفتوى غير العالم اصبح مسؤولا عن عمله، بعكس المستفتي للعالم اذا عمل بفتوى العالم وكانت خطأ برئ من المسألة. انا ما اعرفش اتوضى ازاي، انا مش عرفني، انا هجيب القرآن والحديث واشوف اتوضى ازاي، ولا اشوف الامام الشافعي ليه، ولا اشوف الامام ابو حنيفة ليه، اشوف ابو حنيفة ولا الشافعي ليه، واعمل زي ما بيقول هو عالم. ها انا ما اعرفش اجيب انا لوحدي بالقرآن والحديث، مش كده ولا ايه؟ لكن لما انا بقى اجي اسأل في الوضوء مثلا واحد ما هوش اهل الفتوى ومش من اهل العلم، واقول هو قال لي فلان، فلان قال لي فلان ده بيشتغل ايه، يعرف ايه، بيتكلم في ايه، لا تم مسؤول. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. خلاص عايز يقول الحديث ده الامام البخاري في موضوعنا هنا معناه ايه؟ معناه بدم كل شراب اسكر فهو حرام، يبقى الوضوء بالحرام ايه؟ حرام. خلاص على طول ده اللي عايز يقول، يبقى اذا لا يصح الوضوء بمسكر مهما فقد الماء. نعم. باب غسل المرأة اباها. طيب واحد يقول الله هو جايب دي ليه، يعني جايب هنا ليه الكلام ده، ومين ده اللي هيفكر انه ما عندوش مية ويتوضى بخمرة؟ مين يفكر في حاجة زي كده؟ انتوا فاكرين دايما انا اقول ما ترك الاوائل من كلمات لقائم، مش كده؟ واغلب فقه الناس دي ناشئ عن اسئلة. الاسلام انتشر في بلاد العجم وفي بلاد العرب وفي بلاد كلها، وبدأت الناس تسأل في اللي لها واللي ما لهاش، ويخترعوا اسئلة ويسأل حتى ايام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تسألونيش، ما تكثريش علي المسألة، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لا تسألوا عن أشياء لن تبدأ لكم تسعكم. فكثرة السؤال أغلب الفقه والحاجات اللي استغربناها نشأ منين؟ من أسئلة. العلة هنا بقى والسؤال اللي جه ده بتاع ما فيش مية وفي شوية خمر أتوضى بيهم، طب ومنين أنت مسلم وبتصلي وعندك خمر؟ منين؟ أنت فاهم ولا مش فاهم؟ سؤال غريب مش كده برضه؟ يعني لما يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ المية اتقطعت من الحنفية ممكن أتوضى بالبيرة؟ أنا طب أجيب البيرة منين؟ لا وإيش جاب البيرة يا عبيتك؟ منين أنت بتصلي ومسلم وتجيب بيرة وتقول لي هتوضى بالبيرة؟ هجيب بيرة منين؟ هتنزل تشتري بيرة يعني فاهم؟ فالسؤال مش في محله. فايه اللي جابه هنا؟ ايه اللي جابه وليه؟ بقول ناتج عن اسئله. طب اللي بيسال ده ليه ما تقالوش انت بتسال ازاي كده والشتم؟ ما ينزل الفقهاء ده كان يشتمه، مش مالك قال اخرجوه من الجامع وطردوا؟ طردوا اللي بيساله يقول له على العرش والاستواء، يعني مش قال له اخرج من المسجد وطردوا؟ وكان يشتم والتاني يشتم والتاني يمد رجله في وش الناس ولا قال ان يمد ابو حنيفه رجله وبتاع الكلام ده. لان لما يبقى الانسان بيسال علشان يعنت سؤال تعنت ياخد في دماغه بقى يقوم يخلي غيره ايه يتقدم، فليه ما عملوش كده؟ اللي جاوب على السؤال ده ياخد 100 جنيه. هتدفع قصادهم كام؟ جنيه واحد بس. لا ده الفقه يا ابني، ده فقه حديث البخاري بعد النبي منتقل للرفيق الاعلى والصحابه والناس ماتت يعني. ها 100 جنيه ده سجرتك، ها تدفع جنيه في الصندوق لما يفوت عليك؟ لا لا لا، اسلام مش حديث، لا احنا في عصر البخاري عصر البخاري. يقول ايه؟ انتوا عارفين انه الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. فلما ربنا حرم الميتة وحرم الدم وحرم الخمر وحرم، قال ايه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن باب الضرورات تبيح المحظورات. فإذا كان اللي هتجيله غصة ولا يجد الماء ويخشى على نفسه الهلاك، أو عطش عطش شديد وافتقد الماء ووجد الخمر، أبيح له أن يشرب بقدر ما يذهب عنه الغصة أو يدفع عنه الهلاك، وتقدر الضرورة بقدره. فهل في حالة انعدام الماء يسري الحكم ولا ما يسريش؟ فهمتم؟ فهمتوا ليه سر السؤال؟ فبان لنا هنا بقى ان الضرورات تبيح المحظورات في ابوابها، في ابوابها. فالخمر محظور وهو مما يشرب، فان عدم ما يشرب وخشي على نفسه الهلاك شرب ما يحرم شربه، لكن ما هيش بتستخدم للوضوء. فباب المحظورات او الضرورات تبيح المحظورات في ابوابها، في ايه؟ في ابوابها. فهمنا ولا لسه؟ وضحت؟ لقطوها يعني؟ عشان كده مش هتبوش للمسائل، لانه ما دام الخمره يباح شربها حاله الخوف من الهلاك وانعدام الماء بس بالقدر اللي يدفع عنك الهلاك، فهل يباح الوضوء بها؟ لا لا، تتيمم بقى. فهمت؟ فتقوم تستخدم في ايه؟ فيما هي اصلا له. فتستخدم المحظورات حال الضروره فين؟ فابوابها. فهمت ولا لسه؟ فلما نيجي نقول واحد هيطردوه من بيته ودور على خلق الله حد يسلفه، مفيش. هيبات هو ومراته وعياله في الشارع، فلقى واحد يسلفه بالربا، نقول له ايه؟ الضرورات تبيح ايه؟ المحظورات، اهي في الباب بتاعها اهي، فاهم؟ لكن لو جه واحد عاوز يتصدق فاستلف بالربا عشان يتصدق، ينفع؟ ما ينفعش. ما تبقاش ضروره، ما تبقاش. فلازم تبقى اولا ضروره، ثانيا يبقى بالقدر اللي يدفع عنك ايه؟ الضرر. ثالثا تبقى في ايه؟ في بابها. تبقى في ايه؟ في بابها. واضح؟ الميت هيموت بالجوع وهيموت من الهلاك، خلاص اشرف على الهلاك. لقى وزه ميته، ما ياكلش الوزه، ياكل ايه؟ جناح، ياكل رجل، ياكل قطعه تدفع عنه ايه؟ الهلاك. طيب ما ياخدها بقى الوزه ويبيعها ويشتري كفته وكباب، ينفع؟ ما ينفعش. فهمت ليه بقى؟ لانه استخدم هنا المحظور في غير بابه. المحظور هنا الوزه الميته، المحظور هنا الميته، بابها ايه؟ الضروره في ايه؟ في الاكل. لكن عشان تاخدها تبيعها، لا، لانك هتبيع ايه؟ هتبيع ميته، وبيع الميته ايه؟ حرام. فهمنا ولا لسه؟ فهنا من هنا السؤال جاي ازاي؟ جاي كده، الخمره محروق محظوره، لكن في حاله الضروره هيشرب القدر اللي يدفع عنه الغصه او الهلاك. طب هل يستباح بقى الوضوء بها في حاله انعدام؟ لا، مش بابها بقى، مش بابها. ادي السر في ايه؟ في العنوان، وادي السر في السؤال. وضحت ولا لسه؟ نعم. باب غسل المراه اباها الدم عن وجهه. من وجهه، عن رواية، ومن في الهامش. ايوه مظبوط. ايوه زعق بس. ايوه في الهامش من. ايوه، وفي رواية تانية بقى برضو بس مش هنا. غسل المرأة اباها الدم عن وجهه. طبعا التركيبة اللفظية كده تركيبة يعني هتغسل الدم من وشه. هل ينفع ولا منفعش؟ شوف انا بقول لك ما ترك الاوائل من كلمات لقاء، نشوف ايه الموضوع ده. وقال ابو العالية امسحوا على رجلي فانها مريضة. مريضة عليها دم، كان عليها حاجة، امسحوا على رجلي ابو العالية. ماشي. حدثنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وما وبينه أحد بأي شيء. سأل لحظة واحدة بس تاني، آخر روي بيقول إيه؟ عن مين؟ عن أبي حازم. سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد. بس خلصة الجملة، يعني بيقول إيه؟ الناس سألوا سهل بن سعد الساعدي وما فيش بيني وبينه حد، يعني عاوز يقول كنت قاعد قدامه على طول ما فيش حاجز بيني وبينه، مما يؤكد ما سمع وما يرويه. ده اللي عاوز يقول، ده اللي عاوز ايه يقوله، يعني لما يبقى بعيد نقول ايه ما سمعش كويس. هو عاوز يؤكد يقول لك سأله الناس وما بيني وبينه احد، يعني لازق فيه، وبالتالي سمعته ده 100%. بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، جرحه امتى؟ في غزوه احد، في غزوه احد حين دخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنته الشريف وشق راسه وكسرت رباعيته. ها، فبيسالوا الجرح ده داويته بايه؟ اللي في وشه دم بينزل. فقال ما بقي أحد أعلم أو أعلم به مني. ليه بقى أعلمه وأعلمه؟ عندك ضمة وفتحة. أيوة. ليه؟ ما أحد أعلم، أنت بتقول عربي، ما أحد أعلم، أعلم صفة أحد، أعلم على الحال، منصوبة على الحال. خلاص، اللي رفع ايده عارف الاجابه، كان عايز يقول كده ولا كان هيقول حاجه تاني؟ لا ما تقولش، خلاص، لا صلح انت بقى اللي ايه اللي انت كنت هتقوله باللي انت سمعته ده. قال ايه بقى سيدي ثاني؟ قال سهل باي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما بقي احد أعلم، أهو شوف ما بقي أحد أعلم، أعلم مرفوعة صفته أحد، وصفة المرفوع إيه؟ مرفوعة. لو قال ما بقي أحد أعلم يبقى ده الحال بقى، منصوبة على الحال. نعم. ما بقي أحد أعلم به مني. ليه؟ كان علي. ليه؟ ليه ما بقي أحد أعلم به مني؟ لأنه آخر من مات من الصحابة في المدينة المنورة سهل بن سعد الساعدي، وكان يقول إذا أنا مت لن تسمعوا أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر من مات من الصحابة بالمدينة المنورة سهل بن سعد الساعدي، عشان كده بقول ما بقي أحد أعلم به مني. ليه؟ اللي ما فيش حاجة، هو بقى اللي كان حاضر كله عارف منه، منه هو شاف. نعم. كان علي يجيء بترسه فيه ماء. الترس الدرع، الترس اللي بيتترس بيحتمي به، الترس الدرع. وفاطمة تغسل عن وجهه الدم. عن وجهه، الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو بيقوله بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. ده الدواء اللي الدواء بيه. طبعا الحديث هنا، الحديث هنا جاي علشان يبين أمور. الحديث ده جاء في كتاب الطب للبخاري، بس فيه زيادة. فلما وجدت فاطمة الدم يزيد كثرة على الماء أحرقت حصيرتها وأخذتها فلسقتها على جرحه فرقأ. رقأ يعني إيه؟ الدم وقف عن النزيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح سيدنا علي كان بيجيب ميه في الترس، والسيدة فاطمة تاخد الميه وتمسح الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تمسح الدم بالميه يحصل ايه؟ يزداد نزيفه. فجابت حصير حرقتها وحاشت الجرح بالحصير فتوقف نزيفه الدم. طبعا الحديث ده يفيد امور الامام البخاري جايبه هنا وعاوز يقول لنا في ابواب الطهاره والوضوء، احنا في باب الوضوء والحاجات دي، عايز يقول ايه؟ اولا هنستفيد من الحديث دي ان يجوز الاستعانه في التداوي كما يجوز الاستعانه في الوضوء. مش جاب لنا احاديث تبين انه صب عليه الماء وتوضا وبالتالي يبقى يجوز ان واحد يوضي واحد؟ كان زمان نسمع واحنا صغيرين ما تخليش حد يوضيه لحسن ياخد ثوابك. يعني ايه ياخد ثوابك؟ يعني ها يعني بقى انت مش هتاخد حاجه وهو اللي هياخد ثوابك، واذا يقول لك لو فطر صايم ياخد صيامه، حاجات كده كلام جهل يعني. فاذا يجوز الاستعانه في الوضوء ان حد يصب لك ميه وتتوضى بلا باس وبلا حرج. فكذلك يجوز الاستعانه في التداوي، نمره واحد. نمره اتنين، عاوز يبين الاخذ بالاسباب. الاخذ بالايه؟ بالاسباب. عاوز يبين ان التداوي لا يقدح في التوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الاطلاق، ومع ذلك حين جرح داوى جرحه. يبقى التداوي ايه؟ سنه. يبقى التداوي ايه؟ سنه. والتداوي لا يقدح في ايه؟ في التوكل، ولا ينافي الاستعانه بالله والتوكل عليه. النقطه اللي بعد كده كمان، ليه النبي يجرح؟ ليه؟ سيد الخلق وذنبه ايه؟ الناس في احد الرماه خالفوا الامر، الرماه خالفوا الامر، هم اللي غلطوا. طب هو ذنبه ايه عشان يجرح ويحصل له اللي حصل ده؟ لانه الانبياء اذا ابتليت ازداد اجرها، فيزداد اجره بهذا الابتلاء. وكمان اشد الناس بلاء الايه؟ الانبياء. في نقطه كمان مهمه جدا، ان الناس لما تشوف النبي اتضرب واتجرح ودمه سال يعرفوا ايه؟ انه بشر، انه بشر، يجوز عليه ما يجوز على البشر، وبالتالي لا يقع في الخطأ فيؤله او يصل به الى مرتبة الألوهية نتيجة ما يرونه من معجزات على يديه، كما حدث من النصارى حين رأوا المسيح ابن مريم يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى قال له. وعندما رأت اليهود عزير يحفظ التوراة عن ظهر قلب وقد اندثرت وأخفاها أحبارهم بعد الفتن حين قتلهم بخت نصر، وجاءهم عزير وقد مات 100 سنة ثم عاش بعد الضحايا، وجاءهم يتلو عليهم التوراة كاملة من قلبه، ثم عثروا على التوراة المدفونة فوجدوها تطابق ما قاله نصا وحرفا. قالت اليهود عزير ابن الله، لأنه لا يمكن أنه يعمل حاجة زي كده إلا إذا كان ابن الإله. وبالتالي فحين تجري على الأنبياء ما يجري على البشر من ابتلاءات مختلفة، يعرف الناس أن الأنبياء بشر يصيبهم ما يصيب البشر، فلا يقع في توهم التأليه أو الآخر. نعم. باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. استن واستاك دعك سنان بالسواك. طبعا السواك وكل الاحاديث اللي جت في السواك احاديث طيبه وكويسه، والسواك مامور به. المساله كلها مطلوبها نظافه الفم من فضلات الطعام وطيب رائحته، ده الهدف. وبالتالي تعملها بالسواك ماشي، تعملها بحتة قماشة ماشي، تدعكه بالفحم سنانك ماشي، بالملح ماشي، فرشة السنان ماشي، معجون السنان ماشي، البخيخة اللي بيبخوها في بقهم الممثلين واللي مش عارف ايه والناس اللي بتحب يعني مش عارف ايه ماشي. المهم تطهير الفم من فضلات الأسنان والمحافظة على طيب رائحة النفس، هذا هو الهدف من السواك. بإيه بقى؟ مش ده الموضوع، مش ده الموضوع بقى. إن ما تجيش أنت بقى، نفترض أنك أنت الوقت عندك فرش وعندك معجون وعندك حنفية في بيتك، وجاه ابنك بيلعك سنانه تقول له لا خد السواك، اعمل بالسواك. ليه؟ ليه؟ زي في مرة زمان لما كنا في الجامع القديم ده، زمان زمان من 20 سنة قبل التوسعة، كنا بنشرح الفقه، وجالي واحد يقول لي ايه، يقول لي وليه ما توضاش بالكوز؟ لو توضى بالكوز ليه؟ انه مش عاوز توضى بالحنفية. ليه مش عاوز توضى تحت الحنفية؟ قال لك لان النبي عليه الصلاة والسلام ما توضاش بحنفية. انا طب اجيب طشت بقى وادخل ايدي مفروض مية وجيب. طيب شوف المخ، شوف المخ، المسائل ينظر لها في ايه؟ ينظر الى الغايات، ينظر الى الاهداف. ايه الهدف؟ ايه الغاية؟ ايه الهدف وايه الغاية؟ فان تحقق الهدف وتحققت الغاية خلاص الموضوع مش موضوع وسيلة. بدام الوسائل مشروعة مش مهم نوع الوسيلة بقى، المهم ايه؟ الهدف. المهم ايه؟ الغاية. فالهدف والغاية دلوقتي هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل ايديه بالتراب، ما عايز يغتسل من الجنابة، فعاوز يغسل مذاكيره فغسلها بالمية، بعد عايز يغسل ايده بقى، عايز يغسل ايده بقى، يغسلها بايه؟ في ايه عنده في وقت ده؟ يا حيطة هيدعك فيها، يا ترابة من الارض يعملها كده، وتراب ينظف، والانسان مخلوق من التراب ما فيش حاجة، يا ترابة يطهر ايده كده يغسلها بالتراب وبعد يغسلها بالمية. تيجي انت النهاردة بقى تجيب شوال تراب في بيتك، وكل ما تاكل او تعمل تغسل ايديك، تغسل ايديك بتراب؟ هتسد الحوض وتسد البلاعة وتسد المواسير وتعمل مصيبة سودة في، ينفع كده؟ طب هو بيغسل بالتراب عشان ما فيش صابون. طب ربنا من علينا دلوقتي وبقى عندنا صابون، نغسل بالصابون ولا بالتراب؟ مش كده برضه؟ ربنا من عليك وبقى عندك حنفية، تتوضى بالكوز برضه؟ ربنا من عليك وفيه دش، تفتح الدش وتقف تحت منه، رضا نعمة من الله، تعمل كده ولا تقول لا هريقوا علي وصبوا علي مثلا؟ فانتبهوا للمسائل دي قبل ما نخش بقى في موضوع السواك. تفهم بقى الغرض من السواك ايه؟ كون بقى الناس اللي عاوزة تتاجر في السواك وتبيع يقول لك بقى السواك والسواك سنة ومش عارف ايه، ويجي بقى يحط في جيبه السواك، ويجي في كل بيخش الجامع او مصلي يعمل ليه؟ طب انت سنة كسخة من ايه؟ طب ما نضفتهاش قبل ما تيجي الجامع ليه؟ فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيته. مش ده الحديث القدسي؟ مش جاي انت جنب ولا جاي ما انتش متوضي ولا جاي وسخ بقك ريحته بصر وتوم وعاوزني بقى افتح لك الميضه عشان تغسل ايديك وتغسل بقك؟ ما تيجي نضيف يا اخي. الميضه دي معموله للطوارئ. انسان لم يعني متعجل جاي من شغله ما لحقش يروح، ما فيش ميه في بيتهم، انتقد وضوءه، عاوز ينزل يصلي المغرب ما عندوش وقت، يفضل قاعد ماسك وضوءه. ادي انك المفروض تنزل من بيتك متوضي، مش تيجي من بيتك عايز تتنظف هنا في الجامع. متى كانت الجوامع بها دورات مياه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه؟ فدي معموله للطارئ، عشان كده قال فطوبى لعبد تطهر في بيته. دم كل خطوه لك وانت جاي من بيتك لحد هنا محسوبه. ليه؟ لان جاي طاهر متوضي على وضوء. فنفهم الكلام ده. فيجي تبص ماسك السواك وعمال يدعك في سنانه، يعني ما مش منظر حلو يعني قدام الناس، ملوش لزوم. او يعني مقصوده ايه؟ يوم يقول لك لازم تعمل كده عند كل صلاه السواك، ولازم تحطه في جيبك، والسواك اصله فيه فايده، واصل السواك مش عارف طبيا، زي دلوقتي اللجوء للاعشاب اللي يقول لك زيت المنك النجس ده عشان يطهر الشعر، والتاني يقول لك مش عارف ايفا بالصبار، والتالت يقول لك شغل الرزق الهبل على المجانين، وكلها كلام اي كلام. زي زمان لما طلعوا شعر في البلد كلها يقول لك الكولونيا حرام، الكولونيا نكس، طب نعمل ايه؟ حط المسك والبتاع، وبداوا العيال على باب الجوامع المسك والياسمين والبتاع الازاز الصغنن. الله، وطلع ان المسك والحاجات دي كلها بتتحلل بالسبرتو لانها مش سايله، مش مواد سايله، تحل بالسبرتو برضو. الله، طب انما طب عايز تاجر بقى، عاوز تاجر. فاستغلال الدين واستغلال الحاجات دي علشان المنفعه الدنيويه شيء خطير جدا. فنرجع تاني ونقول دايما تبص للهدف والغايه. الهدف من السواك ايه هو؟ ايه هو هدف انك الحركه؟ ايه الهدف؟ حاجه واحده بس، نظافه الفم من فضلات الطعام، لان ابتلاع فضلات الطعام اثناء الصلاه يبطلها. فاولا عشان تنظف الفم والاسنان من فضلات الطعام، ثانيا رائحة الفم تبقى رائحة طيبة، ده الهدف. تعملها بالسواك بقى، تعملها بالفرشة بقى، زي ما انت عاوز. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوع. ايه معنى الكلام ده بقى؟ مش معنى كده انك انت ما انت بتدعك سنك تقول أع. معنى الكلام ده ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيستاك بيدعك سنانه، السواك طويل وتخين، فلما بيوصل السواك لاخر بقه عشان يجيب دروس العقل فوق وتحت، يوم يعمل ايه؟ زي ما يجي واحد داخل حاجه في زوره يقول اعمل كده بس، ادي المساله. فالفندي اللي بيقرا لنا الحديث دلوقتي ما هوش فاهم الكلام، واحنا سامعين مش فاهمين الكلام، هنقول بقى اوعى؟ لا، المساله زي ما شرح لنا الشيوخ انه الهدف من هذا الحديث هو انه الحرص على تنظيف الاسنان جميعها، سواء ما تقدم منها وظهر او ما تاخر منها واختفى. دل عليها ايه؟ كلمة ايه؟ كأنه يتهوع، يتهوع يعني كأنه حي يعني، ها؟ ادي لا اكثر ولا اقل. وضحت؟ نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ليه؟ لانه قايم يناجي، قايم يصلي، قايم يقرا القران، فكان يشوص فمه بالسواك. انت بقى قمت بالليل تتهجد هتتوضا، هو لما قام ما توضاش لانه كان نايم على وضوءه، وهو لما نام ما تناقضش وضوءه، فقام مطرح النوم ينظف الفم. انت بقى قمت تتهجد بالليل هتخش طبعا تتوضى، لما تيجي تتوضى وتدعك سنانك ما فيش مانع تعسها بالفرشه والدواء كمان وما الى ذلك. باب دفع السواك الى الاكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويريه عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني اتسوك بسواك. فهي برضه اهي اراني، دي برضه فاعل ومفعول وفعل في كلمه واحده، دي بتعلق بافعال القلوب بس. يعني لما تلاقي الجمله عباره عن كلمه، الكلمه الفاعل هو المفعول، اراني ما هو الراي هو، والمرء مين؟ هو برضه، يبقى هو الفاعل وهو ايه؟ المفعول، والفعل ايه؟ راى. ها، زي ما ذكرها وقال رايتني والنبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين المره اللي فاتت قلت هذه كلمه واحده فعل وفاعل ومفعول، ده تختص به افعال القلوب بس، لكن افعال الجوارح ما تجيش فاعل ومفعول وفعل في كلمه واحده. اراني في المنام بقى، دي رؤيه عين يعني، اراني في المنام. اراني ايه؟ اراني اتسوك بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. كويس. فقيل لي كبر، يعني ابدأ بإيه؟ بالكبير. طبعا الكلام ده معناه إيه؟ إذا كان هناك سواك واحد يتسوق به أكثر من شخص، فالذي يبدأ بالتسوق هو مين؟ الكبير. بس ده الهدف، ده الغرض، لا أكثر ولا أقل. إذا كان السواك واحد واثنين بيتسوقوا به، يبقى يبدأ بمين؟ الكبير الأكبر. الهدف من ده إيه؟ احترام إيه؟ الكبير ده. لما يكون في اثنين هيتكلم، واحد كبير واحد أصغر منه، مين اللي يبدأ بكلام؟ الكبير. لما جم يحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم حكاية، أيام الحكاية اللي قتل لهم قتيل، وجم يتكلموا، جفا صغار يتكلم، فالنبي قال له إيه؟ كبر. يعني اللي يبدأ بالكلام مين؟ الكبير. ده الهدف لا أكثر ولا أقل. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرا، ده الهدف لا اكثر ولا اقل. لكن مش معنى كده ان احنا نجيب سواك واحد ونقعد احنا مجموعه بقى ويلا نتسوق، مين اكبر يا جماعه خدوا، مين اصغر منه؟ لا. فان عدم السواك ولم يوجد الا سواك واحد يتسوق به اكثر من شخص، فليبدا الكبير الاول احتراما للسن. بس ده الهدف من الموضوع. باب فضل من بات على الوضوء. على الوضوء بالألف واللام، وفضل من بات على وضوء بغير ألف ولام في الهامش. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. يعني هتنام على جنبك اليمين. قالوا فيها كلام كتير، قالوا جنب اليمين يبقى نومك خفيف لأن القلب معلق، القلب في الجهة الشمال، إنما لو نمت على جنبك الشمال هتنام على قلبك، وبالتالي لما يبقى قلبك نايم عليه ونومك يبقى تقيل. وقيل ان النوم على الجنب اليمين يبقى اخف لان المعده في الجنب الشمال، ولو نمت على الجنب الشمال تضغط على المعده، ولما تضغط على المعده الهضم يبقى مش مظبوط. قيل كلام كتير الله اعلم، لكن هي من السنه، السنن العادات مش العبادات. يعني لو نمت على جنبك الشمال تعاقب؟ لا. تأثم؟ لا. واضح؟ انما دي سنن ايه؟ العادات، بتفيد حاجات. عشان كده لما بيجي الأئمة يمسكوا حاجات زي كده يبتدي يحللها بقى، يقول لك لازم علشان ايه؟ يبقى القلب معلق. معلق فين؟ اهو يعني هو بيقولوا القلب معلق، ولما يبقى معلق نومك خفيف، تعمل محصل ايه؟ تقوم تقلق بالليل. عشان ايه؟ عشان تستغفر وتتهجد. هل النوم على الجنب اليمين يخلي النوم خفيف، والنوم على الجنب الشمال يخلي النوم تقيل؟ ما اعرف، لكن هكذا يقولوا. انا بعتقد والله اعلم ان المساله مساله معده مش قلب. اعتقد هذا، ان النوم على الجنب الشمال يتعب لان بتنام على المعده، بتضغط على المعده طبعا الهضم مبقاش ها. وفي ناس كتير لما تضغط على معدتها او تملى معدتها يطلع الاكل في المريء حدوته، يعني احتمال يعلم الله. المهم انها من السنن الخاصة بالعادات والمستحب ادائها او العمل به. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. الحديث ده من الحديث المهمة جدا اللي لازم نحفظها، لازم نحفظها، لأن أهم حاجة في الموضوع إنك لو عملت كده ومت، مت على الفطرة أي على الدين القويم، يعني ما فيش لسين ولا جيم بقى، يعني اللي يقول دي ويموته بالليل ليلة دي يموتها ده عجلنا على طول، ده ما فيش حاجة أخده عطل، مت على الفطرة الدين القويم. فدي طبعا فضل فوق ما يتخيله العقل، عشان كده بقول لازم نحفظها. بعد كده النقطة اللي بيقول فيها انه لما جيت رددتها على النبي صلى الله عليه وسلم قلت ورسولك، قال لا قل وبنبيك. ليه؟ قالوا فيها كلام، قالوا اولا لما يقول رسولك الذي ارسلت يبقى تكرار، لانه لما يقول الذي ارسلت يبقى المرسل ايه؟ ها؟ رسول، رسول. فلما تقول رسولك الذي ارسلت يبقى تكرار. ليه؟ تكرار معنى، لانه بنام قال ارسلت فهم ان المرسل ايه؟ رسول. لكن لما يقول وبنبيك الذي ارسلت ما بقاش فيه ايه؟ تكرار. النقطه الثانيه جمع الفضل والنعمتين، نعمه النبوه ونعمه الرساله، لان النبوه غير الرساله، مش كل نبي رسول. طيب هتقول لي طب ما هو كل رسول نبي، وبنبيك الذي ارسلت نعمه النبوه اهي ونعمه الرساله اهي. طب ما بدام قال ارسلت، طب ما خلاص ما عرف ان هو بقى نبي، لان كل رسول نبي. قال لك لا، في رسول مش نبي، في رسول مش نبي، في رسول مش نبي. مش قلنا ليس كل نبي رسول ولكن كل رسول ايه؟ نبي. طب هل في رسول ما هيش نبي؟ ايوه في واحد، لا كتير جدا ما لهمش عد ولا حصر. ايه هم دول؟ مين؟ حد يعرف؟ حد يعرف رسول ليس نبيا؟ ادم، ادم كان نبي ما كانش رسول. رسول لمين ادم؟ ها؟ ايوه ده صح، جبريل، جبريل الملائكة. الله يصطفي من الملائكة كثير رسلا ومن الناس. سيدنا جبريل رسولنا، جبريل. فلو قال وبرسولك الذي أرسلت ممكن المعنى يروح لمين؟ لجبريل. رجب ما هو رسل الله إلى ملائكة، إلى إلى إلى إلى البشر، إلى الأنبياء، الملك جبريل. لكن لما تقول وبنبيك الذي أرسلت تحدد الكلام في مين؟ في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وجمع له فضل النبوة وفضل الرسالة، وما حدث التكرار في ايه؟ في الكلام. اهم حاجة بقى في كل اللي احنا قلنا ده ان الاذكار توقيفية وكأنها بوحي لا يصح تغييرها. وفاكرين انا في مرة مرات قلت خير الدعاء دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الذكر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تألفش لنفسك حاجة، ها؟ الا اذا كنت ما تحفظش الكلام بتاع النبي وما انتش عارفه وما انتش حافظه، أو الموضوع يتلخص في حاجة تخصك. لكن الأذكار العامة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا بها ودعا بها أفضل منها في الوجود، ما فيش. ليه؟ زي ما قلت، زي المفاتيح، كل مفتاح لباب ما يفتحش على باب تاني. لو سنة زادت في المفتاح، ده مفتاح وده مفتاح وده مفتاح، ما كلها مفاتيح، لكن كل مفتاح سنونه وترتيبها وعددها يفتح القفل ده وما يفتحش ده. فالأدعية دي عاملة زي المفاتيح، كل دعاء مفتاح هو اللي يفتح الباب، لو زودت سنه او قللت سنه ما يفتحش، ما يفتحش. فهنا لما قال بكرر عليه قلت وبرسولك الذي ارسلت، قال لا وبنبيك الذي ارسلت، خلاص بقت مفتاح. يبقى لو قال برسولك الذي ارسلت ما ينفعش، ما يفتحش. فهمنا ولا لسه؟ فالادعيه والاذكار نرى والله اعلم انها توقيفيه، يعني النبي ما ألفهاش، ده اوحي اليه، يعني علمها له جبريل وهو علمها للناس. ادي معنى التوقيف، زي ما نقول ترتيب الآيات في السورة توقيفي، يعني أسماء السور في القرآن توقيفي، أي أوقف الله جبريل عليها فأوقف جبريل محمدا عليها، فأوقف محمد أصحابه عليها فأوقف أصحاب التابعين عليها. الآية دي بعد دي والآية دي بعد دي والآية بعد دي. اسم السورة سورة النساء توقيفي. يعني ايه توقيفي؟ يعني ربنا قال لجبريل دي سورة النساء، جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم دي سورة النساء، النبي قال للصحابة سموها سورة النساء، مش ألفها. معنى التوقيفي أي أوقفه الله عليه، لكن هو لم يخترعها. فمعنى أن الأذكار توقيفية أنه ما ألفهاش، أوقفه عليها جبريل. وضحت؟ فكونه يقول له ما تقولش برسولك قل بنبيك، يبقى معنى كده أنها توقيفية. وده أفضل رأي يتقال في العملية، رغم الآراء اللي تقال بقى قولت نبيك ورسولك وإنه كل دي آراء جميلة وعظيمة وكويسة وصحيحة، لكن من من من من من افضل الاراء هي ان الذكر والدعاء توقيفي. الروايه اللي انت قلتها دي في روايه تانية مختلفه عنها، انت قلت اللهم اسلمت وجهي اليك. احنا بقى بنقول روايه تانية اللي هي اللهم اسلمت نفسي اليك، مش اسلمت وجهي، اسلمت نفسي اليك. ما اعرفش مش عندك في الهامش؟ لا مش عندي. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسلت. دي الرواية اللي احنا بنقولها وقلناها للناس وبنحفظها، وهي رواية أخرى فيها زيادة. ايه زيادة؟ النفس، اسلمت نفس. عندنا هنا في بعض نقط بقى في شرح الكلمات دي، ايه معناها؟ في كمان نقطة مهم، اللهم اسلمت نفسي اليك، معنى كده انك انت دلوقتي لما بتنام نفسك بتروح فين؟ بتقول له بقى انا مستسلم اهو بقى وسلمت نفسي اليك، يعني سلمتك ان امانة نفسي امانة، اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي إليك. الاستسلام الكلي المطلق بأن سلمت نفسي في الوقت نفسه، وجهت وجهي إليك أي وجهتي إليك، أنت معبودي، أنت خالقي، أنت رازقي، ماليش وجهة غيرك. هدفي كله حتى من النوم إن أدي بدني حقه عشان أقوم أقدر أدي الواجب اللي علي. وفوضت أمري إليك، التفويض في الأمور التوكل المطلق على الله، وفوضت أمري إليك، أنت تختار لي، أنا ما أعرفش أختار لنفسي. وألجأت ظهري إليك، الاعتماد بقى الاستناد. دلوقتي لما أنت تسند ظهرك للحيط محدش يعرف يضربك من ظهرك، مش كده؟ والإنسان اللي له ظهر يقولك اللي له ظهر ما يضربش على بطنه. فألجأت ظهري إليك معناه اعتمدت عليك وتحصنت بيك، اعتمدت عليك وتحصنت بيك. رغبة ورهبة إليك. طب تيجي ازاي بقى إليك؟ المفروض رغبة إليك ورهبة منك، فجت رغبة ورهبة إليك. دي اسمها لف ونشر، لف ونشر، رغبة ورهبة دي لف ونشر. ازاي؟ يعني ايه؟ يعني وفوضت أمري إليك رغبة، خلاص وجهت وجهي إليك رغبة. وإيه كمان؟ ورهبة بقى تيجي منين؟ أسلم، مش هنقول أسلمت نفسي إليك وديت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة. يبقى أنا وجهت وجهي إليك رغبة وفوضت أمري إليك رهبة، إليك ومنك، بدل ما يقول إليك ومن قال إليك في الاتنين للتغليب، للتغليب زي ما تقول مثلا أطعمته لحما وماء، لحما ولبنا، أطعمته لحما ولبنا. طب اللبن ده يشرب ما يتاكلش، لكن يقولوا إيه؟ للتغليب، فإليك جاءت إيه؟ تغليبا، وبالتالي عديت رهبة بإلى بدلا من أن تعد بأصلها اللي هي إيه؟ من. وضحت؟ هذه نقطة. واسمها لف ونشر. في اللف ونشر في القرآن كتير كتير، وفي لف ونشر في القرآن جه في غير صياغة اعتادتها العرب، كان لف ونشر في حاجتين جابها لهم في ثلاثة ما حصلش معرفوهاش غير من القرآن. لف ونشر زي ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ايه معنى اللف والنشر؟ يجيب حاجتين ورا بعض ويجيب حاجتين ورا بعض، وانت تاخد كل حاجة توفقها مع حاجتها، ده اسمه لف. وايه اهو ده اللي اسمه لف والنشر. لما يقول بقى ومن رحمة جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، انت بقى تفهمها ازاي؟ وجعل لكم من رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله. فهمت؟ هذه اسمها ايه؟ لف ونشر. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، جعل الليل وجعل النهار لايه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. نسكن في فيهم في الليل، ونبتغي من فضله امتى؟ بالنهار. تقوم تلبس ديه لديه وتلبس ديه لايه؟ لدي. اسمها ايه دي؟ لف ونشر. فلما اقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك، معناها بقى دي لف ونشر. يبقى اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك رغبه في ثوابك، رغبه في في في في خيرك، رغبه في السلامه، ها، والجأت ظهري اليك رهبه من كل ما يضيرني، رهبة من كل ما يضرني، رهبة من كل ما يؤذيني. يعني أنا خايف عاوز أتحصن ضد كل ما من كل بلاء الدنيا والأعداء، عامل إيه؟ أسند ظهري، أسند ظهري متحصنا. أسند ظهري لمين؟ لربنا. فيبقى وجهت وجهي إليك أو فوضت أمري إليك، اخر وحدتين ايه؟ وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك، هم اخر وحدتين. فوضت امري اليك، فوضت امري اليك ليه؟ رغبه في الخير، رغبه في النفع، رغبه فيما ينفعني، وانا ما اعرفش اختار لنفسي، انا ما اعرفش اختار لنفسي، وما اعرفش الخير فين، وما اعرفش ايه اللي ينفعني وايه اللي يضرني. احسن حاجه اعمل ايه؟ اسلمك اموري، وديني انت وجبني ووجهني زي ما انت عاوز. ليه؟ انا ما اعرفش، لا حول ولا قوة. فعشان كده ايه؟ فوضت امري اليك رغبة فيما ينفع، والجأت ظهري اليك رغبة مما يضر. وضحت اللف والنشر؟ يبقى رغبة ورهبة اليك. مسألة اليك بقى السبب فيها ايه؟ نقول ايه؟ تغليب. فغلب ما يعدى به الرغبة على ما يعدى به ايه؟ الرهبة. فقال إليك بدأ أقول منك عربي ده معلش مهم لفهمنا بقى. أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا. وقالوا يجوز تنوين منجا هنا، لأنها يقول لك إذا رفعت الأولاني يبقى تفتح الثاني وتنصبه، او اذا فتحت الاولاني يبقى لا صح في الثاني الا حد وتجد. مش موضوع لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. طبعا الملجا الملاذ ما يلجا اليه زي المخبا، ساعه الغاره تجري على المخبا، ها. ولا منجا النجاك المهرب، المهرب. يبقى الملجا الحاجه اللي هتخش ايه تلجا اليها زي المخبا تجري تستخبى من الغار. المنجا النجاة زي ايه؟ تطير، ها، او تجري او تهبأ. اروح فين؟ مفيش مهرب منك الا اليك. يعني رحت كده لقيك، رحت كده لقيك، رحت اهرب منك اروح فين؟ اهرب منك هروح ليك. لا ملجأ ولا منجا منك، يعني من غضبك من عقابك. زي ايه؟ زي أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك. انت عارف دي كنت دايما لما اقولها كانت تجي لي احساس غريب جدا ولله المثل الاعلى. لما كنت انا صغنن خالص كده وطفل صغير عيل، لما كانت امي تشخط فيا او تزعلي كنت اخش في حضنها، تيجي تضربني اروح داخل في حضنها. قال طب ما بتضربك اجري منها. اجري منها اروح لمين؟ اجري منها اروح لمين؟ اروح فين؟ ما انا ماليش حد غيرها، ما انا ما اعرفش حد، ما انا عيل صغير اخاف من الناس، اخاف من الجيران، اخاف من الشارع، اخاف من باب السلم. افتح باب السلم اروح فين؟ انا طفل. اي طفل في الدنيا وفي الوجود بقى تيجي امه تضربه يعمل ايه؟ يعيط ويروح فين؟ ويخش في حضنها، صح؟ لان ملوش غيرها، ولانه على الفطره. اول ما يكبر بقى الواد ويفتح تيجي امه تضربه يعمل ايه؟ يجري. فهمت؟ الصح دايما الفطره، والغلط دايما اللي يوديك الى عقلك. وما لم يكن للفتى عون من ربه فاول ما يبني عليه اجتهاده. ما لم يكن للفتى عون من ربه فاول ما يبني عليه اجتهاده. ولذلك من فضل الله تبارك وتعالى على البشر انه لم يوجب معرفته بالعقل، وانما اوجب معرفته بالشرع والنقل، لان العقل لا يؤدي الى معرفه الله عز وجل. لم يوجب معرفته بالفكر والعقل، وانما اوجب معرفته بالشرع والنقل، لان العقل لا يؤدي الى معرفه الله، بدليل قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليه؟ لان ما عرفوش يوصلوا ربنا معلوم ابدا، ما عرفوش. فاللي عبد البقره وما جالوش رسول هيخش الجنه، واللي عبد الشمس وما جالوش رسول هيخش الجنه طبعا. ليه؟ لان ما حدش قاله، عقله وداه. مين اللي داله عقله؟ ربنا. فما اوجبش عليه معرفه الله بالعقل بالنقل. ما جاش رسول خلاص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نرجع تاني لموضوع الحديث، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. فالفطره بتاعت الطفل بتخليه لما امه تضربه يخش فين؟ في حضنها. لما نيجي احنا بقى على الفطره اللي هو ده هيموتك عليه الكلام ده، فان مت من ليلتك مت على الفطره. ادي تصرف الفطره اهو، تجري من ربنا وتهرب منه لمين؟ في غيره مين؟ ما فيش. تقوم تروح له برضه، تقوم تروح له. ادي معنى لا ملجا منك الا، ادي الفطره انك تعرف هو الملجا وهو الملاذ. هو الملجا وهو الملاذ. الطفل لما امه تضربه يخش في حضنها، لما يخش في حضنها هيحصل ايه؟ يصعب عليها، يصعب عليها، تقوم تبطل ضرب، صح؟ لمين؟ في غيره مين؟ ما فيش. تقوم تروح له برضه، تقوم تروح له. ادي معنى لا ملجا منك الا، ادي الفطره انك تعرف هو الملجا وهو الملاذ. هو الملجا وهو الملاذ. الطفل لما امه تضربه يخش في حضنها، لما يخش في حضنها هيحصل ايه؟ يصعب عليها، يصعب عليها، تقوم تبطل ضرب، صح؟ لكن لما يبتدي يجري تعمل ايه؟ لما كبر بقى الواد وبيجري تعمل ايه؟ بتجري وراه. ما لحقتوش بتعمل ايه؟ بتضربه بالشبشب، مش كده برضه؟ تحذفه بالشبشب، تحذفه بالوباب، تحذفه بالطشت. وضحت ولا لسه؟ فادي معنى لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. فاستوعبها، احسها، عاوزك تستوعبها وتحسها ان ربنا سبحانه وتعالى انت هتروح فين مهما عملت؟ من غلطان. طب اهرب منك اروح لمين؟ هجيلك برضه، هجيلك تعمل ايه؟ تسترني وتسامحني وتصلحني وتنظفني وتوريني الصح. هروح فين؟ ما اروح لمين؟ ما انا عارف ان مفيش غيرك، وانت اللي عامل كل حاجه، وانت صاحب كل حاجه، وانت المالك لكل حاجه، وانت كل حاجه. هروح فين انا؟ واجي منين؟ انا عارف حاجه؟ ما انا كنت فين؟ وانا اخترت نفسي كده ولا جيت ولا عملت ولا سويت؟ اروح فين؟ انا فقير وغلبان وغلطان. هتعاقبني؟ ما هقول لك الحقني، ما هاجي لك انت برضه. تنجيني؟ تنجيني من نفسك؟ لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اعوذ بك من مين؟ منك. ما خلاص، لا ملجأ منك الا اليك. اللهم امنت بكتابك الذي انزلت. بكتابك الذي انزلت هنا ممكن يبقى القران، وممكن يبقى الكتاب الكتب السماويه كلها. وبنبيك الذي أرسلت، النبي صلى الله عليه وسلم، أو بجميع الأنبياء والمرسلين، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت. وده أعتقد أنه الأرجح القرآن. وبنبيك الذي أرسلت هو سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. عشان كده يا جماعة محدش فيكم يبات الليلة دي إلا لما يكون قال الكلام ده. لازم تحفظوها، سهلة سهلة، احفظها احفظها وقولها. وكل ليلة قبل ما تنام تنام على جنبك اليمين وتقولها. طبعا ما فيش شك انه احسن حاجة بقى انه زي ما بيقول انك تبات على وضوء وتقولها وانت متوضي، وان ما تتكلمش بعدها ولا كلمة، واجعلهن اخر كلامك او اخر ما تتكلم به. قال ايه هنا؟ واجعلهن اخر ما تتكلم به. شفت؟ اخر ما تتكلم، اخر كلمة. عارف حسن الختام اللي كنا بنقول اللهم يا رب حسن الختام، انت حسن الختام، اخر كلمة بتقولها ايه؟ لا شوف بقى اخر كلمة بقى شكلها ايه. اهي هي دي، اللهم اسلمت نفسي اليك. السين والسين علمها. اسلمت سين، نفسي فيها ايه؟ سين. اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك. الجيم والجيم، الوجه جيم، يبقى وجهت. ها؟ ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا من منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. سهلة، حفظتها ولا أقولها كمان؟ حفظتها قولوها كده بينكم وبين نفسكم كده، واللي حفظها وقالها الحمد لله، اللي ما حفظهاش يرفع ايده وقولها له تاني. ادي واحد اثنين ماشي خلاص، نقولها تاني. خد بقى، هنقول بقى السين والسين. اول حاجة نفسك، تاني حاجة ايه؟ وجهك. تالت حاجة امرك. رابع حاجة ظهرك. خلاص، اول حاجة ايه؟ نفسك. تاني حاجة ايه؟ وشك. تالت حاجة ايه؟ امرك بقى اللي انت رايح. رابع حاجة ظهرك عشان مجيش حد يضربك من وراء. خلاص، اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك. ليه؟ رغبة ورهبة اليك. طب ايه كمان؟ لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. طب انت مين؟ انت مين بقى؟ انا اللي امنت، اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسل. اظن كده تبقى اتحفظت. كرروها كده وانت قاعدين كده ثلاث مرات، كل واحد كده يكرر كده في نفسه يقولها كده عشان يحفظها. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.